السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذه المجالس المباركة التي نفتتحها هذه الليلة في هذا الجامع. رحم الله من بناه، بارك الله في جماعته المصلين فيه وإمامه والحاضرين وأيضا الإخوة المستمعين عبر الشبكة. درسنا في عمدة الأحكام، وهو كتاب من كتب الفقه، فعلى بركة الله نبدأ. هذه المقدمة من المؤلف رحمه الله يبين فيها لماذا ألف هذا الكتاب، وهذه هي طريقة الأولين، غالبا يكتب الكتاب ليبين أو يجيب على سؤال أو يحقق رغبة أو دفاعا عن الدين أو ردا على المخالفين أو تعليماً للجاهلين وهكذا، هذه من أسباب التدوين والتأليف. فهنا ذكر المؤلف السبب، أنه هناك من أخوته من طلب منه أن يجمع كتاب وأن يكون في هذا الكتاب هذه الأحاديث. وغالب ما في هذا الكتاب هو مما اتفق عليه البخاري ومسلم، وقولي غالب لأن فيها ما تفرد به البخاري وفيها ما تفرد به مسلم، أو فيها ما ليس بتمام اللفظ إنما بنقص أو بزيادة، ولكن كل ما في هذا الكتاب هو صحيح، إما في البخاري وإما في مسلم وإما في البخاري ومسلم. حديثنا في الفقه، ما هو الفقه؟ الفقه في اللغة هو الفهم، واستمداده من القرآن والسنة وما كان عليه الصحابة، الإجماع، القياس، هذه أدلته. أما من حيث الفقه اصطلاحاً فهو معرفة الأحكام العملية، صلاتنا، زكاتنا، طهارتنا، هذه الأعمال التي يفعلها المكلفين، هذه هي أن يفقهها الإنسان، والفقه من الفهم. حكم تعلم الفقه فرض، وطلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا التعلم فرض عليك أن تعرف التوحيد من الشرك، وهذا العلم الضروري الذي لا يحظر به أحد، يعرف التوحيد من الشرك، يعرف الحق من الباطل، يعرف الحلال من الحرام، يعرف كيف يصلي، كيف يتطهر، ما هي مبطلات الطهارة، ما هي مبطلات الصلاة. هذا فرض على كل إنسان يتعلم هذه الأحكام. هذا من حيث حكمه، فمنه ما هو فرض عين على كل مسلم أن يتعلم، ومنها فروض الكفاية. فروض كفاية تجب على من تجب عليه، مثال الزكاة للغني واجد المال، زكاة الذهب والفضة، زكاة الزروع، زكاة سائمة بهيمة الأنعام. هل هي فرض على كل مسلم؟ إنسان في المدينة وليس عنده شيء من هذا ويسكن، ليس عنده لا زرع ولا ضرع، لا يجب عليه معرفة أحكام زكاة السائمة من بهيمة الأنعام أو الزروع. أو شخص ليس له علاقة بالأسهم وتجارة الأسهم، ما يجب عليه معرفة حكم زكاة الأسهم. لا نقول في حقه فرض عين، لكن صاحب المال، صاحب الحلال، صاحب الزرع، يجب عليه أن يتعلم هذه الأحكام حتى يؤدي ماذا أراد الله. هذا من حيث حكمه، فضله، فضل العلم، تعلم العلم. العلم وفضله كثير، أتى في القرآن وأتى في السنة، بل لم يأتي في القرآن طلب الزيادة إلا في العلم، وقل ربي زدني علما. طلب العلم شرف، وأشرف ما صرفت فيه الأوقات وبذلت فيه الساعات هو تعلم الكتاب والسنة، تعلم العلم، لا سيما في بيوت الله، في مجالس العلم، في بيوت أذن الله يذكر فيها اسمه. هذه البيوت التي يذكر فيها اسمه ويعلو فيها الحق، يعلو فيها صوت الأذان، يعلو فيها القرآن، يعلو فيها تعليم الكتاب والسنة، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فضلها، مجالسها، أهلها، المتعلمين فيها، كلها فضائل. فالعلم له شرف بذاته، فعلم الكتاب والسنة أشرف العلوم، أهله أهل الله وخاصته، يباهي الله بهم أهل السماء. المجتمعين في هذا العلم مجالس رحمة، تغشاها السكينة، تنزل عليها الرحمة، الملائكة يذكرها الله في من عنده. فضلها أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فمجالس العلم إذا أتت خير على الرجال والنساء والصغار والكبار. أماكنها بيوت الله، وأماكن دور التعليم، ومجالس العلماء وأهل الفضل. خيريتها أن الملائكة تطوف تبحث عنهم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة وأتى طوافون، إذا وجدوا مجالس الذكر تنادوا أن هلموا إلى حاجتكم، فيحفون بهم إلى عنان السماء. فيقول الله: كيف تركتم عبادي؟ قال: يسألونك ما يسألون رحمتك، ويستجيروه مما قال من عذابك. قالوا اشهدكم يا ملائكتي أني أتيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. مجالس العلم إذا أراد الله بعبد خير وفقه إليها وأعانه للجلوس فيها. وفقه الله إليها وأعانه للجلوس فيها. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما مفهوم المخالفة لهذا الحديث؟ ها؟ يعني وش عكس مفهوم هذا الحديث؟ تفضل تفضل. هذا شرح الأصول الثلاثة، وهذا كتاب المنظار، هديت لك. سم وانت بعد تعال، انت سعي في الخير لك خير. سم نعم يستاهل، هذه لك. من يريد الله به خيرا، تعال هذه لك انت بعد. بارك الله فيك. من يريد الله به خيرا ها يفقهه في الدين. ويا إمام المسجد جزاك الله خير، جميع أبنائنا الطلاب لهم هذا الكتاب هدية، وكل منهم له نسخة، بس خلوكم ملتزمين بالهدوء. بارك الله فيكم وأصلحكم الله لذويكم وجعلكم قرة عين لوالديكم، آمين. من يريد الله به خير، يا عبد الله إذا رأيت أن الله أخذ بناصيتك وبك كلك فأجلسك في مجالس العلم، اعلم أن الله أراد بك خير. ولا تقل إني بلغت من العلم كفايتي، فكلنا ذاك الذي يحتاج إلى أن يتعلم. مهما قلت عندي علم وفوق كل ذي علم عليم، وقل ربي زدني علما. المال كل منا يبي فيه الزيادة، ولكن العلم قليل من يكتفي بما عنده ويقول خلاص. تجد بعض الناس يقول قنعت يكفيني، أما من المال ما يقول يا قنعت يكفيني، يريد الزيادة. لا بس خذ زيادة الله يبارك لك، لكن ما أخذته وما أنفقته ستسأل عنه يوم القيامة. أما هذا العلم فهو نور وهدى، وهو الميراث النبوي الذي ورثه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته. فميراث الأنبياء العلم، من أخذ به أخذ بحظ وافر. ويا وراث النبي صلى الله عليه وسلم، يا من ورثتم هذا الميراث، اتقوا الله في هذا العلم، خذوه بحق وأدوه بحق وراقبوا الله فيه. فمن يتعلم ويعلم يراقب الله في علمه وفي تعليمه، أن يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة. أول ما يجب عليك يا من تتعلم العلم لترفع الجهل عن نفسك، ولتعلم إخوانك. أنت لم تتعلم لتجاري بعلمك السفهاء، أو تماري به وخيلا، أو تستعلي به على الناس. تعلمت حتى تعبد الله على بصيرة، هذا العلم، وهذه خيريته. وخيركم من تعلم القرآن ها وعلمه، هكذا تجتمع الخيرية، أن يتعلم وإيه وأن يعلم. تعلمت هنا في المسجد، علم نفسك أول شيء، علم من يجب عليك ولايته، زوجك، أبنائك، أهلك، والديك، جيرانك، أقاربك، زملائك، علمهم الله سمعت كذا استفدت كذا، حتى يكون انتشار للخير في الناس، وتؤدي زكاة ما تعلمته بنشره. هذا العلم كيف بدأ؟ علم الفقه. علم الفقه مر بمراحل. أول مرحلة اكتب مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم، وقت نزول الوحي، ويسميها بعض أهل العلم. أنا سوف أتكلم عن مقدمة كمدخل للحديث عن الفقه. قبل أن نبدأ في الكتاب لابد أن يكون هناك مقدمة حتى تعرف ماذا ستسمع وماذا ستتلو وتقرأ وتجلس. فهذه مقدمة في الفقه أو مدخل إلى الفقه، أو قل مدخل الفقه. كيف بدأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في مكة أو سواء في المدينة؟ وهذا يسمى زمن النبوة أو زمن الوحي، ويسمونها أحيانا زمن التشريع، زمن التشريع، الكتاب والسنة. فزمن التشريع أي وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي انقطع، القرآن وأحاديث الرسول انقطعت، واكتمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا وقت التشريع، منه مكي عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وغالب ما فيه أصول الدين والعقيدة والرد على المخالفين، وقليل من بعض أحكام التشريع. في آخر الفترة المكية عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفرضت الصلاة وبدت الأحكام، فانتقل إلى المدينة، وهذا يسمى الوقت المدني. والأحكام المكية غير الأحكام المدنية، فالأحكام المدنية وما أتى في المدينة ناسخ لكل ما أتى في مكة، وما لم يأتي ما يخالف ما كان في مكة فهو بقي على ما هو عليه. من أحكام مكة مثلا من أحكام مكة الفقهية بعض التخفيف في المسائل حتى استقرت، مثل أحكام الصلاة. كانوا يتكلمون وهم يصلون، وهذا نسخ بعد ذلك. كان النبي أتى في مجتمع مشرك، فأصل عندهم التوحيد، لكن عندهم بعض الأمور كشرب الخمر وغيرها، فلم يأتي تحريم الخمر إلا في نهاية أحكام التشريع في الوقت المكي، إلى أن قال الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني وقت الصلاة لا، ولكن لو كان من ذلك غير ذلك الوقت، إلى أن أتى تحريمها رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالأحكام المكية بخلاف الأحكام المدنية التي قد نسختها. فهذا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فزمن النبي كانت فيه هذه الأحكام، من معرفة ما يجب على المكلف سواء في أمور مكة أو سواء كانت في أمور المدينة. بعد ذلك وقت الصحابة، الصحابة فيهم معلمين ومفتين، وأكثر من كان له في هذا الجانب عمر، وهو من المكثرين في هذا، في الفتية وفي التعليم، وكذا ابن مسعود، وكذا ابن عباس، وكذا زيد، وكذا عائشة، يأتي بعدهم أبو بكر، يأتي ذلك عثمان، يأتي بعدهم أبو الدرداء من المقلين، وهكذا. كيف استقر الفقه؟ هذه مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم. أتى بعد ذلك مرحلة الصحابة، أي ما قبل المذاهب الأربعة. قبل المذاهب الأربعة أتت عندنا مرحلة من؟ الصحابة رضي الله عنهم. والصحابة رضي الله عنهم انتشروا في البلدان، وأكثر التمركز مكة، المدينة، العراق. وهذه فيها مدارس، قبل المذاهب، الأربعة. يعني ما هو مذهب الناس قبل المذاهب؟ كان الكتاب والسنة وما عليه الصحابة. وما مذهب الناس بعد المذاهب؟ التقوا على الأئمة الأربعة، وسيأتي ذكر هذا: أبو حنيفة، ومالك والشافعي وأحمد. ما هي مصادر هؤلاء؟ هي المصادر الأولى، هي المصادر الأولى، وهذه المدارس لابد أن نعرف ما أتى فيها. مثلا كان ابن عباس في مكة، ثم زيد وابن عمر في المدينة. مدرسة المدينة فيها زيد ابن ثابت، وهذا غالب من يتكلم في الفرائض ينقل عنه. ثم مدرسة ابن عمر، مدرسة ابن عمر عنده من تلاميذه نافع وسالم، سالم من تلاميذه الزهري، الزهري من تلاميذه مالك، مالك من تلاميذه الشافعي، الشافعي من تلاميذه أحمد. واضحة؟ هذه مدرسة المدينة. هكذا حتى الإنسان يعرف يعني هذه المذاهب يعني هل هي تخالف الكتاب والسنة؟ هي مصدرها الكتاب والسنة. لكن مثل الحين زمننا، ابن عثيمين له في المسألة قول، وابن باز له فيها قول، مع أن ابن عثيمين من طلاب أجيبه، من طلاب ابن باز، فليس هذا خلاف. وقد يقول قائل بما أنهم منزعهم الكتاب ومنزعهم السنة ليش اختلفوا؟ هم ما اختلفوا بقصد الاختلاف، إنما كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، منهم من صلى في الطريق، ومنهم من قال أراد الاستعجال، ومنهم من صلى المغرب في بني قريظة، ومنهم من صلى المغرب العصر، صلى العصر، صلى العصر إلا في بني قريظة، صلى العصر بعد المغرب، مع أن الحديث واحد. والخلاف حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد منهم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأحد منهم أن هذا أعد الوقت أو أعد الصلاة أو غير ذلك. إذن هذه ابن عمر تلاميذه نافع وسالم، سالم من تلاميذه الزهري، الزهري من تلاميذه مالك، مالك من تلاميذه الشافعي، الشافعي من تلاميذه أحمد. أما مدرسة مكة كان ابن عباس، وابن عباس تلقى منه عمرو بن دينار، عمرو بن دينار تلقى عنه سفيان بن عيينة، لأن هناك فيه أيضا مدارس اندرست، بن جرير والثوري والسفيانين لهم مدارس انقطعت يعني ما بعد سنة المئة، ما يعني بعد وفاتهم بمئة سنة إلى أربعمائة، إلى هذه انقطعت المدارس واستمرت مدارس الأئمة الأربعة. مدرسة العراق تميزت أن ابن مسعود كان مشهور فيها، أخذ عنه علقمة، أخذ عن علقمة إبراهيم، أخذ عن إبراهيم حماد، من تلاميذ حماد أبو حنيفة، من تلاميذ أبو حنيفة، أنه تلاميذه أبو حنيفة. فترتهم الزمنية، أبو حنيفة ولد سنة 80، توفي سنة 150، الإمام مالك ولد سنة 93، توفي سنة 179، الشافعي ولد سنة 150، توفي سنة 204، الإمام أحمد ولد سنة 164، توفي سنة 241. هذه سنوات الأئمة. إذن عندنا نقول وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا زمن الوحي، زمن الوحي أو زمن النبوة، ويسمى أيضا بزمن التشريع لأنه بعده انقطع الوحي. أتى بعده زمن من؟ الصحابة. بعد زمن الصحابة التابعين. أبو حنيفة قيل أنه أدرك بعض الصحابة فألحق بالتابعين، قيل أنه أدرك أنس، وقيل غير ذلك، قيل أنه من مرحلة تابع التابعين، لأنه ولد سنة كم؟ 80، وتوفي سنة 150، وبعض الصحابة توفي قريب من 100 في 90. هذه المرحلة مرحلة انتشار الصحابة، وهذه المدارس فيهم، ومن تلقوا عنهم. ما عند ابن مسعود ليس كله هو عند ابن عباس، وما عند ابن عباس ليس كله عند ابن مسعود وما عند أبو بكر وما عند عثمان، يعني تنقل الصحابة. أتى بعدهم في زمن تابع التابعين وتابع التابعين بعد المئة عصر اسمه عصر التدوين، اللي طلعت فيه كتب السنة، طلعت فيه كتب السنة ومصنفات السنة التي صنفها أهل العلم كموطأ الإمام مالك. هذا في السنة في المئة الثانية. وأتى بعدها أيضا كتب السنة التي دونت، سواء الموطئات أو السنن أو المسانيد أو المصنفات، مثل مصنف عبد الرزاق ومثل مصنف ابن أبي شيبة، جمعت فيها السنة. أقدمهم أبو حنيفة. فبعض الأمور تحدث وليس هناك علم بالدليل فيكون القياس. فالقياس والرأي في مذهب أبو حنيفة كثير. لماذا؟ حتى سموا بمدرسة الرأي، سموا بمدرسة الرأي، لأن هذا حد ما بلغهم من علم من الآيات والأحاديث النبوية، الآيات القرآنية هذا ما وصلهم، الأحاديث الآيات القرآنية هذا ما وصلهم من القرآن الذي يتلونه وحفظوه. أما الأحاديث فهناك أحاديث أخرى لم تبلغهم فاجتهدوا ذلك. فلما اجتهدوا أفتوا بما رأوه أنه أقرب لنصوص الشرع. مالك كذلك، الشافعي كذلك. وبالمناسبة هناك عبارة عنهم مشروحة ومدروسة ومشتهرة، دع ما قلنا وانظر إلى الكتاب والسنة. الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد لصاحب هذا القبر. الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك من كلمات النووي لما أتى في مسألة قال وبهذه يقول الشافعي، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، مع أن المسألة لم يقل فيها الشافعي لكن على أصله، لأن كل منهم له أصول مستقرة ومدارس. ليس بعد ليس هناك أيضا حديثهم بالرأي، لا، إنما حتى الذي قال بالرأي استند لأصول. لأن بعض الناس يأتي يقول نطرح هذه المسائل التي لا أصول لها ولا دليل عليها، هم اجتهدوا فيها في وقتهم. ولذلك في كتاب جميل جدا أنصحكم بقراءته، وهو يصلح لطلبة العلم ولغيرهم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني المشهور بابن تيمية أبو العباس، يقول في كتاب له رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر فيه عشرة أسباب لأن نرفع عنهم الملام، وذكرها حتى في زمن الصحابة. فأتى بأمثلة أن أبو بكر الصديق لم يحكم ويقضي بإرث الجدة، فأتى أحدهم قال أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس. أبو بكر على صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وملازمته له كان هذه المسألة لا يعلمها، انتبهتم؟ فهو يذكر رفع الملام، أي بماذا نرفع العتبة. أيضا على عمر مسائل أتت، منها مسألة الجنوب في الصحراء، ومنها مسألة الاستئذان، وذكر هو مسائل كثيرة ذكر عن الصحابة وعن. فإذا كان هذا في زمن النبوة عذروا، فما ذا بعد انتشار الصحابة. لكن بعد التدوين وجمعت وأصبحت دواوين السنة موجودة، إذن يقال عصر النبوة، عصر الصحابة، ما قبل المذاهب، وقت المذاهب، ما بين المذاهب والعصر الحاضر، هناك فجوة تاريخية هذه الفجوة التاريخية انتشر فيها التقليد، وانتشر فيها التعصب، فتقليد بجهل، اتباع من ليس حجة بغير حجة، اتباع من ليس حجة بغير حجة. لأن الأئمة والعلماء نحن نستفيد منهم لأنهم يعلمون الأدلة، فالعالم دليل إلى الدليل، وليس قوله دليل مستقل عن الدليل. بمعنى مختصر، أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة ولا يحتج بها كالأدلة أو في مقابل الأدلة، فيأتي بالدليل فتقول هذا قال الله قال رسول الله فيقول ولكن فلان يقول بكذا، أقول لك قال هذا، وتقول فلان هذه حصلت في زمن من؟ في زمن الصحابة. كان لأبو بكر الصديق رضي الله عنه رأي في مسألة الإفراد بالعمرة دون الحج، وكذا قالها عمر، فأتى ابن عباس فذكر أفضل الأنساك التمتع، أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، فقالوا لكن أبو بكر يقول بكذا وعمر يقول بكذا، ماذا كان جواب ابن عباس وهو من هو عند أبو بكر وعمر؟ ليس شيء، ولكن الأدلة والاحتجاج بها جعلته يقول لهم أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر قال عمر، أخشى أن تنزل علينا حجارة من السماء، يعني أن تقدمون قول الصاحبين على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يتقدم قوله على قول من؟ على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن نستنتج أن العلماء يدلون إلى الأدلة. إذن أنت متبع، انتبه أن تكون محدث أو مبتدع، فأنت متبع، هذا الاتباع أي تدل من يدلك إلى الدليل، تدل من يدلك إلى الدليل. ومن جميل عبارات شيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد بن صالح العثيمين لما أتى إلى مسألة فذكرها قال لما لم تسألوني ما دليلك؟ فالقول لا يقبل مجرد، لا بد أن تسأل عن الدليل، ودليل هذه المسألة، ثم ذكر دليلها. وهذا اللي تعلمناه من علمانا، أن يدل إلى الدليل. ولذلك الفرق بين من يريد أن يربط الناس بالحق ومن يربط الناس بالخلق، أن من يربط الناس بالحق أي بالأدلة ومن يدلون إلى الأدلة، أما بالخلق اقبل من فلان ولا تناقش، فتأتي تربية ليست سنية، تربية بدعية صوفية، هو الاتباع له في ضلاله وليس الاتباع للحق الذي أتى به. ولذلك إذا عرفت الحق عرفت أهله، فالحق يعرف بالحق، والرجال يعرفون بما وافقوا به من حق، فلا يعرف الحق بذات الرجال، فالرجال يخطئون ويصيبون، وأما الحق فهو واضح، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإذا عرفت عرفت دعاته. هذه الفترة التي ما بين المذاهب وما بين العصر الحاضر فترة انتشر فيها حتى التعصب، وصل بالتعصب إلى أن بعضهم لم يجز مناكحة المذهب الآخر، بل أجرى بعض المذاهب المذاهب الأخرى جواز النكاح منهم كجواز النكاح من الكتابية. انظر إلى درجة الغلو في ذلك، إلى درجة التعصب، أن أحدهم كان يصلي واضعا يديه على صدره فأتى أحدهم فضربه فكسر يده، وأن أحدهم قال آمين في المسجد عند قوم لا يجهرون بالتأمين فضربوه وطردوه من المسجد. هذا كله تعصب، والتعصب ذميم في كل شيء، سواء في أمور الفقه أو في غيره. أما الحق فأنت تدعو إلى الحق لنصح الخلق بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. هذه تلك الفترة، أتت الفترة المعاصرة، أتى فيها هذه المدارس وهذه المجامع. وحقيقة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وغيره من العلماء في العالم الإسلامي سبب في هذه النهضة، سبب في هذه النهضة من ربط الناس بالأدلة، لأنها أتى عليهم جمود فأصبح انحراف عقدي وهو قديم وزاد في العصور، وانحراف أخلاقي، وانحراف تعبدي، وانحراف فقهي أو مذهبي. فالعلماء يصلحون ويعلمون ويوجهون، وفي كل عصر في التاريخ كان هناك نوع منهم، منهم من أثره عم كثير من النواحي، ومنهم من أصبح في طلابه أو في مدرسته من له إنتاج علمي وباقي أثره. والمصلحون في كل مكان وفي كل زمان، لا قطع الله ذكرهم ولا أزال الله أمرهم، بل هم مستمرون وإلى عصرنا هذا. أتى الآن وقت الجامعات، الجامعات والفقه المقارن وجمع النصوص ومناقشة الأدلة، وهي لا شك فترة أتت وعناية بالأدلة، ولكن أصبح هناك من البعض الجرأة حتى وقع في بعض المدارس التي بعضها اندثر كالظاهرية وغيرها. وانتبه من هذا المنحى، فالعناية بالدليل هي أفضل شيء، وما كان عليه السلف الصالح وعليه أهل الحديث، اعتنوا أشد العناية بأن يبنوا النصوص على الأدلة. قال الله، قال رسول الله. وفهم العلماء الذي كان مجرد اجتهاد من خلال ما بلغهم من نصوص وأدلة عذروهم فيما قد بلغ اجتهادهم فيه كما في رسالة رفع الملام، ولكن بنوا تلك المسائل على ما أتى فيها من أدلة في الكتاب والسنة. العصر الحاضر أتانا الآن مدارس تسمى بالمدارس العقلانية، فيقول هذه النصوص صحيحة، هذه النصوص صحيحة ونحن لا نقول شيء، هذه في البخاري، هذه في المسلم، في مسلم، هذه آية في كتاب الله لم تنسخ. ولكن، وانتبه لما بعد لكن، لأن هذه المقدمة ليست مقدمة لأن يبني عليها أمر جميل ليهدم بها هذا الدين. ويقول ولكن، نقول لا تقل ولكن، قلت كذلك إذن استقم كما أمرت. فيعود فيقول ولكن لا تصلح لزماننا، تصلح لزمانهم. نقول وهل زمانهم يختلف عن زماننا؟ لا، وضوء جديد، فالوضوء الذي توضى رسول الله من توضى نحو وضوئه هذا نفس الوضوء ما يتغير. الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ما عندنا صلاة جديدة، هي نفس الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ورواها الصحابة ونقلها التابعين إلى أن بلغتنا من علمانا وعلمونا. ما عندنا صلاة جديدة، ما عندنا حج جديد، ما عندنا إحرام، طواف، وقوف بعرفة، رمي الجمار، سعي، أحكام الحج عرفة منى مزدلفة ما عندنا حكم جديد. في كل هذا تأتي نوازل، نعم نوازل عصرية، نعم ما كانت موجودة. مثال الصلاة في الطائرة ما كان موجود عندهم، ما كان موجود، فاجتهد العلماء أنه مثل ما الصلاة في السفينة على الماء الصلاة في الطائرة في الهواء، ويصلي حسب وسعه، إن استطاع أن يصلي قائم صلى قائم، ما استطاع أن يصلي قائم صلى جالس. أتت مسألة العمليات، نقل الدم، زراعة الأعضاء، مسائل معاصرة، نعم هذه تحتاج. والحمد لله عندنا رابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه يجتمع فيه علماء المسلمين من العالم الإسلامي، ويجتمعون وتأتي بحوث وترجح الأقوال ويختارون بالأغلبية فيقولون، وهكذا رأى جمع من أهل العلم جواز هذا، لا يرون جواز هذا، اتفقوا على ذلك. من المسائل المعاصرة وبعضكم ربما يستغربها، لكن تدرون حتى في المسائل المعاصرة منها ما لا يجوز. مثال رجل لم تحمل منه زوجته لمرض في مكان الولادة فيها، فهل يجوز أن تؤخذ بويضتها وما يخرج منه من السائل المنوي في رحم مستأجر فيسوى يعمل التلقيح في رحم مستأجر امرأة أخرى ويصير التلقيح فيه، فإذا تم التلقيح أعادوا الزراعة في الزوجة وهي بويضتها وماؤه ولكن الرحم مستأجر؟ مسائل طرحت، هذا لا يجوز، لا يجوز. منه ومنها ويزرع ويكون تلقيح صناعي تحت إشراف الأطباء في أماكن، ويكون أطباء مونين ومؤتمنين ثم تعود فيها، هذه أجازوه، ويسمى طفل إيش؟ الأنبوب لبداية التلقيح كان في الخارج ثم أعيد إلى رحم، هذه حادثة عصرية. هنا فقه معاصر سمى نازلة، إذن عندنا وهو مبني على أصول القرآن والسنة، لم ليس مبني على آراء مجردة، مبني على الأصول. هكذا استعرضنا ما يتعلق كمقدمة ندخل بها إلى أن نستعرض كتاب عمدة الأحكام، ولعل هذه المقدمة كافية. كما أخذنا من الوقت 41 دقيقة بركة، هذه المقدمة لعلها تكون كافية حتى تعرف الفقه والفقهاء وكيف المدارس وكيف المذاهب وكيف هذه الاختيارات، ولما تعلم ان كل اكثر المذاهب الثلاثة ان بعضهم ماخذ من بعض وكلهم من مدرسة من؟ من مدرسة ابن عمر، وكانت مدرسة امتداد المدينة، وايضا تعلم مدرسة أبو حنيفة وامتداد ابن مسعود والعراق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. العدة شرح العمدة حق ابن العطار عندك؟ ها؟ أجل هذا لك أنت يا إمام المسجد كهدية، هذا شرح الكتاب النساء، إذن هذا وده البنات فوق وخذ لك كمية، تعال ساعده. هذا وده فوق، واحد ثاني من عيالنا تعال معهم، خلاص يكفي لي معك، وده هو بيساعدك، هذا وده بعد، الباقي الذي بين يدي لجماعة المسجد، هذا وزعوه لجماعة المسجد، هذه هدية لكم، وإن شاء الله في كل مجلس نسخة ابن العطار نهديها، نسخة ابن العطار نهديها إن شاء الله. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. الدرس هذا كل ثلاثاء ينعقد إذا كنت موجود، أما إذا كنت مسافر سيتأجل للثلاثاء الذي بعده. ونعم، والشيخ إن شاء الله بيهتم في هذا، متمنيا للجميع التوفيق والسداد والله شاهد. هل هناك أسئلة في ما تقدم؟ تفضل، معكم 5 دقائق للأسئلة. نعم تفضل. الإمام أحمد إيه؟ سيأتي سيأتي. لا أنا أريد شيء آخر في مسائل لما ذكرنا في شيء. بارك الله فيكم أجمعين، وصلى الله وسلم على محمد. وزع النسخ هذه للجميع إن شاء الله، النسخ تكفيكم جميعا. هذه كتابين ممتازة، كتاب المنظار لشيخنا الشيخ صالح، وكتاب شرح الوصول أيضا لشيخنا الشيخ صالح. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على محمد.